اتقوا الله ما استطعتم ان تسلموا على الله ومن الفتن التي سلبت على المسلمون، من الفتن التي سلبت على المسلمون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فتنة الموالاة والمعاداة أصبحت القلوب يا أيها المسلمون مريضة في هذا البلد. في باب الموالاة والمعاداة أصبحت القلوب مريضة يا أمة محمد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لَيَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. في هذه الآية المباركة نهي من ذلك الرئيس من مواطن لكل مسلم أن يتخذ كافرا وليا من دون المؤمنين. الصداقة مع الكافرين، الصداقة مع الكافرين تعتبر نفس إيمان. كلما زادت الصداقة نفس إيمانه. نعم، إنه إيمان استكرام لله عز وجل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يحل لملك ولا من يأذن لرئيس أن يأخذ الصداقة مع أعداء الإسلام والمسلمون بذلك. لا يحل لجماعة من جماعات المسلمين أن تأخذ الصداقة مع حزب من الأحزاب. والمسلمون بالجاملة ويسلك المسلمين. لا يحل لفرد من الأفراد أن يعبد صداقة مع فرد أو مع دولة من الدول حتى ولو كان ابنة ولو كان أبا ولو كان أخا وهو كافر. لا يحل لك أن تعبد صداقة معه. لا يحل لك أن تأخذ صداقة معه. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فيذكروا بارك الله فيكم. ليس الكلام يعني المهاجر، وليس الكلام يعني أهل صنعاء، وليس الكلام يعني أهل الحرمين. الكلام الآن يعنيكم. فيكتبوا لا تظنوا أن الكلام يعني أهل بلد أهل فلان. الكلام يعنيكم ولا غضب لله عز وجل ولا غضب لله حتى وجل. فهو يحميكم ويحمي كل مسلم يبلغه هذا الكلام. يعني كل مسلم يبلغه هذا الكلام. يا أمة محمد أصبح باب الولاء والبراء ميتا. أصبح ميتا بيننا معشر المسلمين. نعم، أصبح ميتا بيننا معشر المسلمين. ورب العلم يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أمة محمد أصبح رضوان الله عليهم الكريم أن نتولى يهودا أو نصارى الصداقات التي تعبدها الحكومات، الصداقات التي تعبدها الحكومات مع إبليس ومع روسيا، صداقات جاهلية يتبرع منها الإسلام، صداقات جاهلية يتبرع منها الإسلام، يتبرعوا لن نبتدي لهم في السنة أو في الشهر أن نسمعهم من الإذاعات يقولون الإسلام والإسلام ويحتجون بالإسلام. نبغي لحكامنا أن يحتجوا بالإسلام في جميع أوقاتهم وفي جميع أنبياتهم، لا ترون كانوا في البلد الإسلامية أم في البلد الكفرية. نعم، نحن نريد هذا منهم، أن يحتجوا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، في أي مكان تكون تحتج بإسلامك، لا يجوز أن يحتج الحاكم بإسلامه في السنة مرة أو في الشهر مرة. ثم إذا ذهب إلى أمريكا، إذا هو يلبس المجامع الأمريكي، أمريكا أو بريطانيا عن ماذا؟ والطبيب معلق، لماذا معلق على صدره؟ يا لها من لقبة، لا نقول إنه كفر ولا نقول، ولكن نقول إنه كفر. نعتبره من الطاهر، لأنه مثل أبناء المسلمين، ولكننا نقول إنه كفر. ثم نسمع بعد أيام، نسمعه يتفلق ويتمسح بالإسلام، ليقال له خادم الحرمين: اعدلوا وافهموا ما أقول لكم، ومن لم يفهم كلامي فليستكثر بعد أن أنتهي من خطبتي. بعد ذلك نسمعه يتفلق ويتمسح بإذاعة باسم الإسلام، ليقال خادم الحرمين والمسلم الذي عليه الصليب ماذا؟ الذي اشتهر على المجلات. ويمكن أن يكون الوجدان هذا كذبا، يمكن أن يكون تتصور الرجل ثم وسط على الوجدان الذي فيه الصليب، الصليب الذي يأخذه النصارى، الصليب جعلوه على صورته. لكن لو كان كذبا لسمعتم الإذاعة تنعق بأن هذا كذب، لو كان كذبا لتبعتم الإذاعة، إنه كذب ومسرور وكتاب لكم يا أهل الزحاء. ثم بعد ذلك نسمع من أصحاب الفضيلة، من أصحاب نجد، من يطلبون إلا تكلم متكلم في الحكومة السعودية، نسمع من يطلب: أنا لم أكن لله عز وجل قبل أن ينطق للحكومة السعودية، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الولاء وأين البلاء لإبراهيم وقومه وإبراهيم وأمه؟ يتبرعون من قومهم، هكذا معشر المسلمين تتبرع. ولو كان من أبيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. معشر المسلمين، ولا غفر لله عز وجل، والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يكره على الإسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا لا نحب أن يخرج إخواننا من ها هنا وهم يلتفتوا بعضهم إلى بعض، لأن الله أشكل عليهم الأمر ولا يدرون بمن نتكلم. فهد بن عبد العزيز نجا برحلة إلى البلاد الكفرية، فإذا هم يلبسونه ويعطونه ميزانا فيه الصليب: يا أمة محمد الذي يعبده النصارى ثم بعد ذلك يصور عليه وتفعل الله أن الرجل الذي يوفق كنا نعتقد ونتوقع أن يحمله هذه الزلات وهذه الشفقات وأكثر بما كان يمس به من طلبة العلم في السجون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عادى أولياء الله فقد فارقه بالمحاربة. فذاك يضرب وذاك يوحد وذاك يوحد ويوقد عليه التعهد. هذا أمرنا يوقد عليه التعهد أن يمتنع حتى من الحج والعمرة. كنا نتوقع أعظم من هذه الشفقات، وتتوقعون منه أعظم من هذه الشفقات، فتنظرون أكثر من هذه الشفقات الذي يساعد عدا إذا السبيل عليكم بالملايين. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يساعد عدد الملايين ثم يتجسد علينا، يرسل علينا من يتجسد هؤلاء. لست مبتلى العدل ولا انا مجنون، اسمعوا ماذا اقول لكم. قال الله فيكم: يرسل علينا هؤلاء من يتجسد علينا. فقد اتانا حدث بحمارا بهذا المجبار نصف الليل، وكنت اظنه خليفه، وطلب مني طلبا وخرجت اليه نصف الليل لانني واثق به ومعه ولدي معروف. ثم بعد ذلك لم يتابع بعد هذا الطلب، فعرفت انه جاهل. ثم عرف انني عرف، وبعد سنه يقول لي قد بشرت فيك يا مقبل. قلت: نعم انت بشرت فيا لانك صائمي، أنت صاحبي ومن زبائني. قال: إنهما أعطونا قد فشاه. هذا لا ينسبون هؤلاء أبد بن حماران بن عبادة وأيضا أرسل اثنان إلى هنا، ولو علم بهما أهل البلاد لكسفوا وما دري أنهم، لكن ما علمنا إلا بعد أن انصرفوا. بعد أن انصرفوا يتجسسون على طلبة العلم ويساعدون الشيوعية. لا تدخلوا بحكام المسلمين، ولو قال هو مع شيوعية مع روسيا او مع امريكا، هو مع كرسية، هو مع كرسية يا امة محمد. هكذا يتجسسون ويرحل جماعة من طلبة العلم، يرحلون من ارض الحرمين من مكة الذي يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مكة: إنك أحد الأرض إلى الله. من مكة ومن المدينة التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المدينة من صبر على لهوائها وشدتها، من صبر على لهوائها وشدتها كنت له شفيعة يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لما أتى بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. ويقسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أن ما بين منبره، ما بين بيته ومنبره، رب سنتي يا ذو الجنة، ما كنا نريد أن نفارقه. المدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحن نريد أن نبارك أم القرى مكة، فهي بلد العلم وهي بلد الخير. نحن نريد معشر المسلمين، ولكن الحكومات لا تتقيد بكتاب الله ولا تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني نسألك يا أرحم الراحمين أن يجمع المسلمين بحكومات تتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أصبح المسلمون في ضيق جديد من تصرف هذه الحكومات وراضون. فتعالى لعلماء نجد ولعلماء الحجاز ولعلماء أرض الحرمين أن يضطروا فعلا إلى التوبة من الإذاعة ومن وسائل الإعلام أنه تاب عن تعليق الصليب الذي لا يعلمه إلا النصارى. تعليق الصليب على قتله واجب على العلماء، واجب على دار الإفتاء، واجب عليهم أن يضطروا وأن يتوبوا إلى الله. نسمع في إذاعته في صوته أنه تائب إلى الله وأنه مر بهذا وأنه لا يدري أن هذا محرم. واجب وإلا فما فائدة العلم؟ ما فائدة؟ فرب العزة يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان جائر. ما ينبغي أن ينبغي ما نريد ما نريد أن نغض أنه الظالمون كما بالرأس على التقصير. نريد أن نوقف ملوكنا ورؤساءنا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا دعاة ثورات وانقلابات وفتن وكثر كتاب، ولكننا دعاة إصلاح. نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم في القرن السادس وأن يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما هو الحامل لهؤلاء الناس يا شيخنا على تعليق الصليب والمجاملة على حساب الدين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحامل لهم كما هو معروف من تصرفهم هو عدم الوثوق بالله سبحانه وتعالى، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهو عدم الوثوق بالله عز وجل، ثم بعد ذلك أيضا يستعملون السياسة الكذابة التي هي التلون، يواجهون المسلم بوجه والكافر بوجه والفاسق بوجه، ولا يبالون إلا بكراسيهم. وقد ذكرنا قبل أبياتا لمحمد بن سالم البيهاني رحمه الله تعالى، ونذكرها في ليلتنا هذه لعل الشريط الذي ذكرناه قبل لا يصل إلى من وصل بيده هذا الشريط. فما قيل يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة في كل لبس أو ألف لبس. فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند المرشدين يعد منهم وعن مارك يحفظ كل درس، وعند الإنجليز يعد منهم وفي باريس محسوب فرنسي. وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا بهذه الحالة، وما يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهم يترقصون الدوائر في المسلمين، وهكذا سياسة العصريين في هذا الزمن هي سياسة النفاقية، وإلا فالسياسة من الدين، السياسة الشرعية من الدين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيخلف تلك الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قالوا: يا رسول الله، أفلا نجاهدهم؟ قال: ما لا ما صلوا. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فيه علم من أعلام النبوة. فإنك تجد كلام الملوك والرؤساء، تجد كلامهم في واد، والتطبيق العملي في واد، فهذا يعتبر منهم مخادعة لشعوبهم، وإلا فشعوبهم مسلمة لا تريد إلى الإسلام ولا تحب إلى الإسلام، ومن ثم أصبحت سياساتهم متدهورة، وأصبحت شعوبهم متذمرة من هذا الوضع، من هذا الوضع السيء. والسبب في هذا أنهم سلكوا سياسات حمقاء، سياسات حمقاء لا تتقيد بكتاب الله ولا تتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وبما أننا ذكرنا السياسة، فأننا ننصح جميع إخواننا بقراءة كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ننصحهم بقراءته سواء كانوا من إخواننا الحاضرين أم من إخواننا المستمعين، فقد أبانا والعامة قلوبهم سليمة وعندهم إيمان، عندهم إيمان قويم. إذا عرف أن الحاكم قد أصبح يكيد للدين على حساب أعداء الإسلام، أو أنه يتآمر على الدين، فالعامة أقوياء. وعلى من يتجول يا رجال، لو أن الشعوب استيقظت، استيقاظ الشعوب أهم من الثورات والانقلابات. إذا استيقظت الشعوب فعلى من يتدول ذلكم الحاكم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الطاعة لهم في المعروف. فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهكذا أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تقدم لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالملك والرئيس هو واحد من الشعب، هو واحد من الشعب، كما قيل: الناس يخشون من بأس الرئيس وما لديه لولاه باس ولا جاه كصانع صنما يوما ليعبده وبعد يوم يخشوه وبعد يوم يرجوه ويخشاه. فهو واحد من الشعب وقد رضينا به ان يكون رئيسا ورضينا به ان يكون ملكا، لكن ما يجوز له ان يفتح الباب للشر، ما يجوز له ان يفتح الباب للشر، ما يجوز له ان يستغل مال الشعب للشر، ما يجوز له ان يستغل مال الشعب للشر. الواجب عليه ان يتقي الله وان يعلم انه محاسب. الزكوات يصرفها في مصارفها، مال الشعب يصرفه في مصارفه، هذا هو الواجب عليه، والا فهو محاسب. وربما ان الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ويغلب القلوب عنه، كما جاء كما قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مفهومها ان الذين ليسوا بمؤمنين ما يجعل لهم الله ودا. ويزيدها ايضا وضوحا ان جبرائيل، ان الله يكلم جبرائيل، ان الله يبغض فلانا فابغضوه. وقد اصبحت المجتمعات تبغض حكامها. نعم نعم نعم، ما نخاف، اصبحت وقد نصحنا لهم، والله ما نبغي ثورة في السعودية، ولا نبغي ثورة في اليمن، ولا نبغي ثورة في بلد اسلامي، واننا نحذر ونكره الثورات والانقلابات، لكن الواقع ان الناس قد اصبحوا يكرهون حكامهم. لماذا؟ لانهم وجدوا حكامهم ليسوا بثابتين على شيء، يتكلم بكلام ثم لا ينفذه، يعني يواجه هذا بوجه وهذا بوجه. وهذا كما تقدم يعني لنا وحفظنا بيتين للملحد أبي العلاء المعري، إذ يقول: مل المقام فكم عاشر أمة حكمت بغير أمرت بغير رشادها أمراؤها، ظلموا الرعية فاستجازوا كيدها، فعدوا مصالحها وهم أجراؤها. ماذا قلت يا عبد الرحمن؟ طيب لا يقول، جزاك الله خيرا. طيب يا إخواني في الله، فأرشد من هذا إن الشعوب متبرمة، وأحب شيء إلينا الله يعلم وهو المطلع على قلوبنا، أن نكون نحن ورؤساؤنا وملوكنا كالإخوة، حتى إذا زارنا زائر من الشيوعية أو البعثية أو الناصرية أو يعني غيرها من دول الكفر، يرى المسلمين يحبون رؤساءهم ويحبون ملوكهم حتى لا يطمعوا في التفريق. الآن الرئيس والملك ما هو إلا آلة، أصبحت الحكومة التي هو متعاقد معها إذا لم يمشي معها على ما تهوى يعني أخذت السلطة من يده وأتت بحاكم آخر. أصبح بالصحيح إنه أصبح حكام المسلمين كالكرة في يد أعداء الإسلام. فالواجب عليهم أن يرجعوا إلى الله، وخصوصا وإمام الضلالة الخميني على الأبواب، إمام الضلالة الخميني على الأبواب. فالواجب عليهم الرافضة هؤلاء، الواجب على حكام المسلمين أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله توبة صادقة، وأن يقربوا علماء الإسلام، وأن يمكنوهم من وسائل الإعلام، ويمكنوهم من الصحافة ومن غيرها، حتى يبينوا للناس الإسلام. كم أغاني وكم دندنت في الإذاعات، وكم ما نفع هذا، ولن تنفعهم روسيا ولا أمريكا عند الله سبحانه وتعالى، ولن تنفعهم إذا وضعوا في قبورهم، ولن تنفعهم إذا قامت عليهم شعوبهم. نعم، حتى لو قام الشعب ما تنفع أمريكا، أمريكا تستطيع من واحد أن يبقى على الشعب ويسوق لها مصالح الشعب. يصيب لها مقالح الشعب والله المستعان. وهذا السؤال تكملة لما تقدم، لأنك تكلمت على ما صنعه الملك فهد في تعليق الصليب، ونحن رأينا صورته التي نشرتها جريدة الحوادث، وهو واقف بين امرأتين متبرجتين، فما حكم هذا الفعل؟ هذا استهانة الإسلام وتصغير، يعني تصغير لشأنه، هو ملك مملكة ويعني وملك أرض الحرمين، والعرب وملوك العرب يرون له كثرا، لكن هذا صحيح يعني انحطاط، ويعني دليل على أنه رجل مفتون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ونحن نعرف هذا عنه أنه رجل مفتون من قبل أن يلي هذا الأمر، يعني لسنا نقول إنه وقد وقع في فاحشة وقع، نحن نصون ألسنتنا، لكن أنا نقول إنه رجل لا يتقيد بالكتاب والسنة، ولا يحب العلماء العاملين لله عز وجل، ولا يحب الدين. هذا دليل على شيء في قلبه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نحن نقول هذا، نتقرب بهذا الكلام لله عز وجل، ولا نبالي بما حصل علينا، لا نبالي بما حصل علينا. الرجل مفتون، نسأل الله أن يصلحه أو يبدل عرض الحرمين خيرا منه. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وبعدها من أعظم الفتنة تدخلت في حدود مجاورين، كل وقت وهو يزحف على حدود اليمن، كل وقت وهو يزحف على حدود العراق، كل وقت وهو يزحف. من أنت أيها المسكين، أيها المخذول؟ نعم، من أنت صحيح تقيد بالكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله ولا يحجره. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن مأمورون، مسلمون مأمورون أن نكون يدا واحدة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحجر أخاه. ثم بعد ذلك أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالواجب على حكام المسلمين، ما يكون حكام المسلمين كالأيتام عند فهد، ما يكون صحيح كالأيتام. هذا أنا متأكد جدا أنهم يغضبون. لماذا؟ هو يساعدهم. أنا متأكد جدا أنهم يغضبون، هو يساعدهم، لكن هذه المساعدة أيساعدهم لله عز وجل؟ يساعدهم. ثم بعد ذلك نفسه تطمع أن يكون ماذا؟ أن يكون ملكا للعرب. وهكذا، وذلكم إمام الضلالة الخميني والرافضة، ما ترضى بفهد ولا ترضى برؤساء العرب، يجب عليهم أن يتقوا الله. والله إن قواتهم ما تستطيع أن تقف أمام الخميني، ورجالهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الخميني، لكن الذي يستطيع هو الله سبحانه وتعالى، ثم علماء السنة يبينون من رافض عليه من الخبث. من راغب عليه من تحريف كتاب الله، من ادعاء النفس في قراننا، من سبق الصحابة، من قولهم خان الأنين، أن جبريل خان الرسالة وجعلها لمحمد وقد كان عليه هو الذي أرسل إليه. الآن السنة هم الذين يستطيعون أن يبينوا هذه المخازي، أنهم، لكن إخواني في الله، يجب أن تعلموا أن لا يهم فهد ولويه أن يكون المجتمع رافضيا أو سنيا، يهمه أن يبدأ على ماذا؟ على كرسية، فالواجب على أهل السنة وعلى المسلمين جميعا أن يواجهوا الباطل من أين ما أتى، سواء جاء من أعداء الإسلام، أم جاء من حكام المسلمين، أم جاء من غيرهم. حكام المسلمين يوقفونهم عند حدودهم. الداعي إلى الله ما يحتاج أن يدرس بضابة في بلد المسلمات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا يحتاج أن يدرس بضابة أنه مرخص له في الدعوة إلى الله. المحدثون كانوا يرحلون من جميع البلاد الإسلامية، واليمني يحدث في بلد الشام، والنجدي يحدث أيضا في بلد اليمني، إلى غير ذلك، يفرحون ويحتفلون بالمحدث. الآن لا تحدث إلا برخصة، لا تحدث في بيوت الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالواجب علينا جميعا أن نتقيد بالكتاب والسنة، وأن نعلم أن الطريق الصحيح في واد، وحكام المسلمين في واد، فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى حكام المسلمين. الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة، وينبغي لهم أن يعلموا أنه ما يتم لهم الأمر ولن ترضى عنهم شعوبهم حتى يتوبوا إلى الله توبة صادقة. نحن لا ننازعهم في كراسيهم، فوالله إن كراسيهم عندنا تعادل بعرة، الكرسي يعادل بعرة، نعم، ما هو عندنا يساوي شيئا كراسيهم، لا يخافون من قبلنا، لكن نبغيهم يكونون مسلمين متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والله المستعان. وهذا السؤال: ما حكم العلماء الذين يحاولون أن يظهروا الملوك والرؤساء بصراحتنا أمام الشعب وهم عكس ذلك؟ أهذه بالحقيقة نصيحة أم تكون خديعة؟ هي خديعة، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من أولئك المفتونين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسند أحمد: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود: وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين هم أعظم فتنة لهذه المجتمعات، والواجب على الناس أن ينظروا في أهل العلم. ومن أجل هذا فالحمد لله الأخ أبو عبد الرحمن إن شاء الله قائم بكتاب في الجرح والتعديل للعلماء المعاصرين، حتى يعلم أولئك الذين يسيرون مع الركب. أحب شيء إلي أن يعرف أولئك الذين يسيرون مع الركب ويدورون مع السياسات كيفما دارت. أمر مهم جدا. الله المستعان الله المستعان. واجب علينا كما قلنا أن نبين أحوالهم للمسلمين حتى لا يغتر بهم. ففي عدن يقوم بعض المخذولين ويدعو الناس إلى الالتفاف حول الحزب الشيوعي في مسجد عدن وفي جامع عدن. وهكذا أيضا يأتي محمد بن أحمد زبار عند أن رحل إلى روسيا، ثم بعد ذلك يقول إنهم هناك يعاملون المسلمين معاملة حسنة. يا مسكين يا مسكين، كيف يعاملون المسلمين وقد سحبوا يعني غير بلاد وغير جمهورية، سبع جمهوريات سحبوها، سحبوا بخارى وسحبوا تركستان وسحبوا غير بلد من الجمهوريات، سبع جمهوريات مسلمة. وهناك في غير بلد الناس يعملون تحت ستار من حديد لا يصل. في سيبيريا ذكرتها الآن، في سيبيريا يعملون تحت ستار من حديد لا يستطيع أحد أن يصل إليهم، أصبحوا آلة يفرقون. وماذا عملوا بعدن؟ وماذا عملوا بكثير؟ وماذا عملوا بإخواننا الأفغانيين؟ هكذا ماذا عملوا؟ لا تنكر علينا أيها المخطوط، لا تنكر علينا، فنحن نعرف أحوال الشيوعية ونحن نعرف أحوال أعداء الإسلام. والله المستعان. الذي ننصح به حكام المسلمين أن يتقوا الله في أموال المسلمين، ما يصرفونها للكرات والملاعب ويصرفونها لما لا ينفع الإسلام والمسلمين. المسلمون محتاجون إلى طبع كتب وتوزيعها مجانا، ومحتاجون إلى فتح مدارس للقرآن، ومحتاجون إلى فتح مدارس في أوروبا، نعم مدارس في أوروبا وفي إفريقيا، في كثير من البلاد الإسلامية، في إندونيسيا وفي إفريقيا يتنفر من أبناء المسلمين، لأن المسلمين أهملوا التعليم هنالك، فهم يتنصرون يفتحون لهم المدارس ويدعونهم إلى النصرانية. فالمسلمون أحب أن يساهموا في هذا، وأحب أن يسعوا في حياة شعوبهم وفي التعليم وفي تفسير الإسلام صافيا كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ماذا تنصح الدارسين أو الذين يحصلون على المنح من البلد العربية والإسلامية إلى أوروبا لأن يتزودوا قبل الذهاب؟ جزاكم الله خيرا. يتزودون بالعقيدة الطيبة، ولا ينبغي أن يذهب ذاهب إلى هناك إلا لأمر ضروري لا يستطاع تعلمه ها هنا. أما إذا كان يستطاع تعلمه ها هنا فالذهاب إلى هناك فتنة، كما سألت بعض الطلبة وهو ذاهب إلى روسيا يدرس، فقلت له ما حالكم؟ قال حالنا كما قيل ألقاه في اليم مكتوبا. وقال له إياك أن تبتل بالماء. فقال ألقونها هناك بين الفتيات وبين الكفر، ثم بعد ذلك ديننا، وإلا هم قال ما يقولون لنا، لكن ديننا ينهانا عن هذه، فنصبح في حيرة. فلا ينبغي أن يذهب إلى هناك إلا لأمر ضروري. والواجب على حكام المسلمين الأموال التي يصرفونها في الكرة والتي يصرفونها في